الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اقرأ إبراهيم. بسم الله. نقرأ المتن اكتفي به لأنه سبقا قال: وإن مات العامل تمم الوارث. أقرأنا هذه؟ أقرأنا هذه، جاوزنا هذه. وكذلك إن هرب العامل فلم يوجد له ما ينفق عليها، وكذلك إن هرب العامل فلم يوجد له ما ينفق عليها، فإن عمل فيها رب المال. هذا ما قرأناه. المساقات، لو ساق إنسان أعطى نخله لإنسان يقوم بسقيها وله جزء من الثمرة، ثم في أثناء السنة هرب العامل، هروبه لأن قلنا أن المساقات عقد جائز، لكن إذا أوقفت بوقت هل تساقي فيها إلى ظهور الثمر أصبحت لازمة. فإن هرب في الأثناء فما حكم العمل الذي عمل فيما سبق؟ فما حكم ما سبق من عمله؟ يضيع ولا يحتفظ بحقوقه؟ قال المالك، مالك الأرض، يبحث عن من يقوم مقامه، فإن وجد فهو يشهد عليه أو يسأل الحاكم، ما يصح من عنده، يشهد عليه أن فلان هرب وجئنا بهذا العامل ليقوم مقام الذي أعطيته الأرض للمساقات لأجل حفظ الحقوق، لأنه لو لم يشهد عليه أو لم يستأذن الحاكم يعتبر هذا تبرع من رب الأرض، تحفظ للعامل حقوقه. لكن إذا أشهد عليه وأتى بإنسان يقوم بالعمل فهذا يخصم من حظ العامل آخر العام حين الحصاد. اكتفي بالمتن فقط. نعم. وإلا رجع به، يعني بمعنى أنه حسب على العامل، وإلا لا يرجع به إن لم يشهد، إنه قد يكون المالك ظالم أو كاذب أو فاجر، فلا يخذ بقوله. نعم. ويلزم العامل الآن يتكلم في المساقات، ما الذي يلزم العامل وما الذي يلزم رب الأرض؟ قال العامل يلزمه هذه المسائل، يلزمه ما فيه صلاح الثمرة وزيادتها من السقي والحرث والزبار والتلقيح. ايش الزبار يا شيخ صالح؟ والتلقيح ايش يا اصحاب الصنعة؟ ها؟ يربط الشجرة مع شجرة ثانية؟ لا، شجرة ثانية. ما الله مجلسها. تهجين. والزباري والتلقيح، تلقيح التأبير، والتشميس إذا جنى الثمرة يعرضها للشمس، الثمرة يعرض الثمرة للشمس لأجل أن تجف، وإصلاح طرق الماء وموضع التشميس تهيئته ونحو ذلك. هذا كله على العامل. أراد أن يقول ما الذي يلزم العامل في المساقات؟ يلزمه هذه المسائل. أي اقرأ ونحوي ونحوي كآلة الحرف. كآلة حرف وبقر. اختلفوا في الدواب، هل الدواب على رب الأرض المالك وإلا على المساقي الذي يقوم مقام الدواب؟ الآن ما هي مكائن، ما الذي يأتي بالمكائن، رب الأرض أو العامل؟ على خلاف بين أهل الفقه. وتفريق زبل، الأرض تحتاج إلى سماد، إذا أتى بالسماد يفرقه في الأرض، هذا من صنعة العامل. وقطع الحشيش المضر، بعض الحشائش تنبت فتضيق على بعض الزراعات، فهذا واجب على العامل أن ينقي الأرض من هذا الحشيش المضر. وقطع الشجر اليابس وحفظ الثمر على الشجر إلى أن يقسم أو يقسم. حفظ الشجر على كيف يحفظها؟ يحفظها من الطيور ومن السراق. يحفظها من الطيور ومن السراق. نعم. وإن كان مما يتشوه فعليه تشميس. نعم. فنون كتاب عظيم لابن عقيل، مئات المجلدات، كل ما خطر له خاطر دونه في الكتاب، بقيت منه الآن بقايا قليلة كله. نعم. يقول وفي الفنون ما هو يقول كان يقول والفأس والفأس النحاسة تقطع الدغل الذي ينبت بين الشجر المضر يضر غيره. كأنه يقول أن على العامل أن يأتي بفأس النحاس، يعني فأس قوي يستفاد منه، لا يأتي بفأس تقطع. كلمة هذه كلمة عن النحاس، كأنه في أيامهم من يأتي بفأس من غير النحاس فإما أن يخرب أو يتعطل، فيقول فيشترط على العامل أن يكون الفأس نحاس يقطع به الدغل، الدغل مع النبت الذي ينبت بين الشجر فيضره. نعم. لأنه يطلق العامل بإطلاق عقد المساقة ما فيه صلاح الضرر وزيادته، وهذا إن إذا قال المالك لرب الأرض تعالى أساقيك على هذا الشجر تقوم بإصلاحها، يسموه عقد مطلق. كلمة إصلاح ما الذي تعني بالإصلاح؟ قال كل هذا يدخل فيه، كل هذه المسائل العقد المطلق يدخل فيه كل هذه الشروط. نعم. وعلى رب المال، وعلى رب المال ما فيه حفظ الأرض من سد الحيطان وإجراء الأنهار وحفظ البئر والدولاب وما يليه. الدولاب لأن المصنف دمشقي من أهل الشام رحمه الله، وكان لا كالسواني اللي في الحجاز، وكان إخراج الماء من البئر عن طريق عدة أواني مربوطة في حبال تدار، إما يديرها حيوان أو يديرها إنسان، تدار فتملأ وتسقى في المجرى حتى يفيض. لكن الذي في الحجاز إنما هي حيوان أو حيوانان معا، جملين أو حمارين أو ما إلى ذلك، يشد بحبل طويل في طرفه قربة كبيرة، فيأتي الحيوان إلى قرب البئر فيتدلى الحبل فيمتلئ، ثم يعود الحيوان أدراجه إلى آخر المسافة، فإذا أتى في الأخير قام القربة الكبيرة هذه انقلبت فأفرغت ما فيها من بائل، ثم الثواني ثانيا تدور وتأتي. لكن الذي في الشام غير ذلك، قال والدولاب وحفر البئر والدولاب وما يديره. نعم. وما يديره من آلة المجاور وجذب به الأكل، وإذا وشراء ما يلقى به وماء وتقسيم له. وذكر المؤلف تبعا لابن ابي موسى ان بقر الدولاب على العامل لانها ليست من العهد. وسيقرا المتن الان، اقرا المتن. وقيل كل ما يتكرر كل عام فهو على العامل. كل ما يتكرر كل عام فهو على العام على العامل، والذي يثبت ما يتكرر فهو على المالك. الذي يتكرر كل عام الزبل والتلقيح والتزبير وما إلى ذلك، والذي لا يتكرر سد الحيطان وحفر البير وإيجاد المكائن. نعم. كل عام يقوم فيه وما يرد. مر علينا الذي يكون شريك راعي المال في المضاربة يقبل قوله، إذا قال البضاعة تلفت أو السوق كاسدة ذلك العامل. لو قال ما وجدنا ماء أو جاءت ريح شديدة فنثرت الثمر أو ادعى ما ادعى من تلف فهو أمين كالمضارب، المساقي كالمضارب، المساقي عن العامل. حكمه حكم المضارب فيما يقبل قوله وما يرد. نعم. وإن ثبتت خيانة، لأن الآية حكم المضارب، لأن المالك علي كل عامل كل مضارب فيما يقبل قوله وما يرد، لأن المالك قد اتخذ أشبه المضارب. وكذا في العقد وفي المشروط، إن اختلف فيما اعترف له وفق عامل في أحد الروايتين. إذا اختلف في شرط، قال أنا شرط كذا وخالفه رب الأرض، اختلف القول قول العامل. نعم. ويحلف إذا كان متهم العامل يحلف في هذه الحالة. اقرأ الآن المتن. وإن ثبتت خيانة ضم إليه من يشاركه. قال هنا من يشاركه في المتن وفي منقولة مرتين، هكذا كتبت في المتن ونقلت كذلك للحاشية. قالوا إن ثبتت خيانته يضم إليه من يشارفه، مو يشارفه، استبدل الكافة من يشارفه يشرف عليه. أكثر الخلطاء كما أخبر الله سبحانه وتعالى وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. والمساقات المزارعة من قبيل المشاركة، يا خلطة، فلابد أحدهم يأتي الشيطان فيزين له أن لو عمل كذا أو اختلس كذا كذا أو ترك كذا وتكون الخيانة، وأغلب ما تكون من المساقين لأنهم الذين تولون العمل. ولذا قليل من يحصل من يساق الزرع أو يزارعه، فيضطر الناس إلى إيجار بساتينهم وحدائقهم، ما يجدون من أمين يقوم بالعمل. فقال إن ثبتت خيانته فيضم إليه من يشارفه يشرف عليه، وتكون حصة هذا الذي يشرف من الربح من قسم من حصة العامل، لأن هو المستحق لهذا الإشراف. إذا ثبتت خيانة العامل، فرق بين التهمة وبين الثبوت، ثبتت أن هذا العامل غير أمين، فيضطر الشريك راعي الأرض أن يأتي بمن يشرف على هذا العامل وله حصة من قسم النصيب العامل من الثمرة، إن هو الذي تسبب في إيتان هذا الذي يشرف. نعم. وإن لم فإن عجز الذي يشرف أو لم نجد من يشرف هذا يقال له الآن أنت كفة، فيأتي فيؤتى بإنسان آخر يقوم مقام عملي وهذا ينزع منه العمل. نعم. وإن شرف إن سقى فله الرب، وإن سقى بكفة فله لم يسقى. وإن شرط إن سقى صيحا فله الربع، وإن سقى بكلفة فله النصف. قال يا أخي خذ هذا الماء هذا الشجر، اعمل معي مساقات، فإن سقيته سيحا يعني جريت أجريت ماء النهر أو العير التي بجوارنا فسقيته دون كلفة فلك النصف أو الربع من الثمرة، وإن أسقيته من باء البئر فلك الربع أو الثمن، يعني زيد نصيبه. قال على وجهين، يعني لا نقول في قول بالصحة وفي قول بالفساد، فخذ هذه الحديقة فساقها، إن سقيتها سيحا من الأمطار فلك الربع، وإن سقيتها باستخراج الماء من البئر فلك النصف من الثمرة. ما وجه الصحة وما وجه الخطأ فيها؟ لما قال تصح أو لا تصح في روايتين في وجهين؟ إذا صححنا هذا القول قال صحيح، لأنه خيره بين عملين فلم يدخل إلا على بصيرة، كما لو قلت لإنسان خذ هذه الثياب، إن خطها ثياب سودانية فلك 10 ريال في كل ثوب، وإن خطها ثياب كثياب أهل البلد فلك 20 ريال على كل ثوب، فقبل الخياط. تصح هذه الإجارة ولا ما تصح؟ قال صحيحة، قال هذه صحيحة، لأن آخر الأمر أنت راغب في أحد هذين النوعين من الخياطة، فإذا أتى بها فله ما شرطت عليه. الذين منعوا قالوا لا، هذه بيعتين في بيعة ما يصح، لأنه خرج من عندك ولا تدري على أيهما استقر العمل. ولذا الصحيح لو قال أنا أبيعك هذه السيارة 10,000 نقدا و15,000 بالتقسيط، بعض أهل العلم يمنعونه. المنع فيه أنه لو خرج من عندك ولم يبت على أي النوعين يرغب ما بين، قد يمنع صحيح من هذا، يمنع هذا العقد لا صح. لكن لو قال لا أقبلها تقسيطا أو أقبلها نقدا ما في إشكال. فكذا هذا لو قال له إن سقيته سيحا فكذا، وإن سقيته بكلفة باستخراج الماء فلك كذا، فإن قبل أحدهما ما في شيء، ما في إشكال، ليست مبيعتين في بيعة. لكن إن أخفى وذهب ثم ظهر آخر السنة فقال سقيت وكذا، لعل هذه فيه خلاف. اسمع ما يقول الآن في الشرح. هكذا فسروا بيعتين، هكذا فسرها الشافعي رحمه الله، لكن معظم شراح الحديث لا يفسرون هذا المعنى، يقول بيعتين في بيعة، أن تقول لا أبيعك هذه على أن أبيعك الشيء الفلاني تشتري مني هذه، أو أبيعك هذا على أن تبيعني ما عندك، هذه بيعتين في بيعة، أبيعك هذه وأجرك الدار، لأنه لو فعل هذا سيضطر، قال ما تبعني هذه السيارة بالقيمة الفلانية، قال أبيعك إياها لكن مقابل أنك تشتري مني هذا الزيت الذي للسيارة كميات كبيرة عندي، قال هذا لا يصح، لأنه حاباه في ثمن السيارة مقابل أن يعطيه الزيت بأجر عالي، هذا يسمى بيعتين في بيعة. هكذا فسروها أهل الحديث، والشافعي يقول فسرها في هذا النوع، أبيعك بكذا نقدا وبكذا تقسيط. نعم. والثاني يصح بناء على قوله في الإجارة، إن شئت رومية فلك كرة، وإن شئت فارسيا فلك نصف. إن خطه روميا يعني خطه وأنت أي الخياط على طراز كذا فلك كذا، وإن خطه فارسيا فلك كذا. أي نعم. قال في الشرط وفيه شيء وقوله ما تركت من شيء فلنصف. زرعها جنسين ما زرعت من شيء فله نصفه. أخذ الأرض مزارعة، أخذ الأرض مزارعة، وما زرعت من شيء فلي نصفه. هذا اللسان يقول هذا مجهول، نصف أي شيء. ويقول هذا عمم، كل ما تصلح للمزارعة مما يسرع ازرعه ولي نصفه. يقول هذا جائز ما في إشكالات، من منعه لا حجة له في المنع. نعم. فإن زرعها في سيفها وبين قدرة لجنس وحقه صح وإلا فلا. هو هذا الكلام في المزارعة لا في المساقات، لكن اختلط البابين أحيانا. قال خذ هذه الأرض فازرعها، فازرعها فاكهة كذا وفاكهة كذا وفاكهة، عدد له أنواع الفاكهة، ولي من هذا النوع الربع، من هذا النوع كذا، ومن هذا النوع كذا، يجوز ولا ما يجوز؟ قال جائز، جائز. ازرعها مشمش وتين وليمون ورطب، ولي من الرطب نصف الثمرة، ولي من الليمون نصف الثمرة، ولي من كذا، قال هذا جائز ما في إشكال، لأن القدر ليس بمعين إنما هو مشاع، هذا جائز لا إشكال فيه. نعم. وإن قال ما زرعت من شعير فليربع، وما زرعت من شعير فليربع، لم يصح، لأن ما يزرعه من مجهول القدر، وهو كما لو شرط له في المسافات هذا النقل ونصف الله. نعم. او ساقيتك على هذا الاسلام بالنصف على او ساقيتك على هذا المسلم بالنصف على ان اساقيك الاخر بالربع لم يصح وجها واحدا، لأنه شرط عقدا في عقد. قال هذا أنا أزارعك فيه بالنصف، لكن تأخذ البستان الآخر وأزارعك فيه بالربع ولا الكذا، قال هذا ما يصح. كمسألة أبيعك هذه على أن أبيعك الشيء الفلاني، أو ما تشتري مني هذه إلا إذا اشتريت مني هذا، أو لا أبيعك هذه إلا إذا اشتريت منك بعتني الشيء الفلاني، هذا ما يصح. كل هذا شرط في شرطين في شرط واحد ما يصح، عقدين في عقد واحد يصح، انه غالبا تظلمه او يظلمك، تبيعه شيء الاول محاباه فيه بخس مقابل انك تحمله ما نقص في الشيء الثاني، هذا لا يجوز. فرع اذا اجره الارض وساقاه على الشجر فكجسر بيت وايجاع. هذه مسألة تكلم فيها الأئمة طويلا، يأتي أناس فيضربون في الحدائق والبساتين، إما لأجل أن يستفيد ويبيع أو لأجل أن يأكل ويسكن، كثير ما يأتي سأل عنده حديقة في الصيف، يقول أنا أشتري منك هذا الصيف، يأتي بأهله فيسكن فيه ويأكل من ثمر ويبيع منه. هذه الإجارة استشكلها كثير سيما الأئمة الأربعة، لأنك تؤجر الشجر ولم يثمر، والنبي صلى الله عليه وسلم كأنك بعته الشجر ثمر الشجر قبل أن يثمر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، ما يصح إنسان يبيع ثمر قبل ما يبدأ النضوج، تعرف أن الثمر أمن العاهة، ما يصح تبيع الرطب وهو بلح أخضر، ولا يصح تبيع الليمون لسه هو زهر قليل صغير للسماء ما حصر ولا صفر ولا عقد الماء فيه، وجميع الفاكهة إذا كان خضرة ما يصح بيعها إليه يبدأ في النضوج، وبدو النضوج في البلح أن يصفر ويحمر، جاز حينئذ بيعه قبل ذلك ما يجوع بيعه. فإذا جاء الإنسان قال أنا أرغب في البستان الذي عندك أستأجره منك، يقول يستأجره قبل بدو الصلاة، هذا ما يجوز، لأن تشتري ثمرة قبل بدو صلاحها ممنوعة. طيب الناس مضطرين إلى هذه، لأن إذا بدا صلاحها الإنسان قد يبيعها وقد لا يرغب في بيعها، أو يأتي زبون آخر، والناس حريصين على هذا يسكنون من قبل. فالذين منعوا قالوا هذا بيع الثمر قبل بدو صلاحها، وإذا رأوا الناس مضطرين قالوا حينئذ إنما المالك عليه أن يؤجر الأرض، والشجر تكون تبعا، والذي يرغب في الاستجاب يرغب في الثمر ما يرغب في الأرض. السكن والأرض مرغوبة لكن تبعا ليست أصلا، أصل فيه في الثمار. يقول لا، إن كانت هناك مساكن وأرض فيجره الأرض والمساكن، لكن ما يجره الثمر. هذه باب الحيل. وبعض الفقهاء قالوا لا، بعض الفقهاء من أتباع الأئمة ليس الأئمة، قال الصحيح جواز إجارته، لأن القصد من هذه ليست بيع الثمر قبل بدو صلاحها، إنما هي بيع المنفعة، إن هو يستأجر الأرض، يستأجر الحديقة وفيها نخلها وفيها أشجارها مع السكن، فإذا استأجرها إنما قصده منفعة الثمر. ولذا هذا المستأجر يقوم بسقي الأشجار وتقليمها وإصلاحها مدة بقائها فيها. لو كان بيعا للمالك هو اللي يقوم بسقي الشجر وهو الذي يتعهدها. ولذا هذا الذي يستأجر البستان بما فيه من ثمار، لو جاءت آفة، جاء جراد وأكل الثمار والفواكه، أو جاء برد شديد فأهلك الثمار، راعي الأرض المفروض ما يأخذ منه أجرة، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، هذه مرت علينا، ما يأخذ منه، بخلاف لو كان بيعا انتهى، لو كان بيعا ما يرجع عليه، فإنما يجار على منفعة. والإجارة على منفعة بعض الفقهاء يقولون لا، ليست من باب وضع الجوائح، إنما مقابل من استأجر شيئا فتعسر استعمال المنفعة، حيل بينه وبين المنفعة، ولعل هذا أصوب، كمن استأجر فندق لأجل أن يسكن النزلاء فيه، ثم حيل بين النزلاء وبين الفندق، إما قالوا ما تدخل البلدة، أو صار فتنة، أو جاء سيل عظيم حال بين الفندق وبين الناس أن يدخلوه فتعطلت المنافع، فما استفاد الذي استأجر. فمثل هذا إذا تعطلت المنافع وعجز يسترد أجرته، أو يسترد المدة التي تعطلت فيها المنفعة. فكذلك هذا إذا استأجر البستان قال هذه باب الأجرة ولا شيء فيها جائزة، وهو صحيح، فلا نلجأ إلى التحايل، فلا يلجأ إلى التحايل، من هذه يتحايلون، يقول نؤجره الأرض أجرة عالية، فإذا جاء عند النخيل أجر أجارة رمزية، هذا لا يصح، سيما قد يكون النخل لأيتام، أو قد تكون الأرض لأيتام يكون فيها ضرر، يكون عقدين في عقد ما يصح. قال هذه ضرورة والناس محتاجين إليها، وثبت لنا أن الصحابة فعلوها. يقولون أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين وصاه أسيد بن حضير، جعله أحد أوصياء على أبنائه، جعل عمر بن الخطاب وصيا على أبنائه، وترك حقيقة فباعوها، قال عمر بيعها يعطل حقوق اليتامى في المستقبل، فنكث البيع، قال إن أحببتم آجرتكم الحديقة، فاستأجروها كل عام بألف درهم، قال هذا أولى للأيتام، يسموها ضمان أو يسموها قبالة،